وحفظنا وأعطانا ومنعنا ابتلاء بالخير والشر وطلب منا جميعا على مر الظهور والأزمان والعصور أن نذكر نعمته علينا. طلب الله عز وجل أو أمر الله عز وجل الأمم السابقة بذكر نعمه عليهم فقال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وقال الأنبياء والمرسلين ومنهم عيسى عليه السلام فقال: يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. وأمر المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. ووعدنا ربنا أنه لئن شكرنا ليزيدننا لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو قال ذات ليلة في ساعة لا يخرج فيها فوجد في الطريق لأبا بكر وعمر، وفي رواية أخرى غيرها أن أبا بكر خرج لحاجة وسأذكر لكم ما هي هذه الحاجة. أبو بكر أطهر رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستعرفون الذي خرج منه، فلم يجد هذه الحاجة جالس فخرج عمر رضي الله عنه لنفس هذه الحاجة، فلم يجد هذه الحاجة فوجد أبا بكر فسأله ما الذي أخرجك؟ قال كذا، فجلس بجانبه. فقال أسعد الخلق صلى الله عليه وسلم لنفس هذه الحاجة، أتدرون ما الذي أخرج أبا بكر وعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أخرجه الجوع. فرآه صلى الله عليه وسلم أو رآهما في الطريق فقال: ما أخرجكما في هذه الساعة لا يخرجان فيها؟ فقال: يا رسول الله ما أخرجنا إلا الجوع. فقال صلى الله عليه وسلم: والله لقد أخرجني الذي أخرجكما، قوما تعالوا معه. نعم، صلى الله عليه وسلم في محفوظة، بس مش عايزين نعديها كده. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن خطيرا، عشان الاعلام لصبر في الكلام ده تأمين، بس يعني سيقه الطاعه، ولم يكن في بيته طعام ولا شراب. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن خطيرا، ولكنه كان جوادا كريما. طب ايه دليل التعب ده بتاع الشيخ؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان نصيبه في غزوه من الغزوات ذهب يقطع في الفروس، ذهب يقطع خف مش جرام ولا اثنين ولا كيلوهات. كان رسوله صلى الله عليه وسلم في غزوه اخرى من الغزوات واد بين الجبلين يمتلئ بالابل والبقر والماعز والغنم. هل هذا مال رجل فقير؟ كلا والله، ولكنه كان جوادا كريما. رسول الله لم يكن فقيرا، ورسول الله لم يكن ضعيفا، رسول الله كان شجاعا. تجد في المسجد وكان الصحابه يقولون: كنا اذا حمي المطيس اشتد اضطراب في السيوف، اشتد في المعركه، نقتتل بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا بنقتتل برسول الله، فرسول الله كان شجاعا ولم يكن فقيرا، ولكنه كان جوادا كريما. ما الذي اخرجك يا رسول الله؟ او ما الذي اخرجكما؟ قال: اخرجنا الجوع. قال: والله لقد اخرجني الذي اخرجكما، كونا. فاخذه وذهب الى بيت رجل من الانصار فوجد امراته في البيت او امام البيت، فقال لها صلى الله عليه وسلم وهي احدى امراتهما، قالت: اهلا بهما او وجب إلى حديث هنا خرج الرجل فنظر إلى رسول الله وأبا بكر وعمر أمام بيته وابتسم وجاء فرحا مسرورا فقال الحمد لله رسول الله وأبا بكر وعمر عند بيتي والله ما أحد أكرم أضيافا مني في هذا اليوم أو في هذه الليلة. مفيش حد هيرحب بضيف أو بضيوف زي ما رحب النهار ضعيف رسول الله وأبا بكر وعمر عند بيتي. فجاء هذا الرجل بعهد إمام فيه بصر وتمر ورمق. بصر هو البلد قبل ان يصير رطبا رطبا طب معروف هو البلد الاصفر والبصر بلد اصفر او احمر قبل ان يصير رطبا فاتاه بعهد اي بلاد فيه بصر وتمر ورمق واخذ المبيه هذا القبر وبلد اسلم فقال له رسول الله اياك والحلوب ما تتبعش شاب بتجيب لبن فقال نعم يا رسول الله اتبع وطه واكل رسول الله وابا بكر وعمر وشربوا من العهد. استمع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك النموذج العملي الذي راينا فيه الاسلام الذي راى ولكنهم رأوه نموذجا عمليا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أكلتما؟ قال نعم يا رسول الله. وجدت من خيرة الرجال إلا ما يقول هما خيرة الرجال مع رسول الله بعد رسل وفي البداية النبي يقول بعد ما قالوا لكن الجوع يعني لكن الجوع بالضبط في بطونهم يقول له رسول الله والعافية بيدي ونحصي بها. أنعم علينا بنعمة المال ونحصي به. أنعم علينا بنعمة الزوجة والأولاد والسن ونحصي. أنعم علينا بنعم أكثر من أن نحصيها ثم نحصيه بنعم. نعصي الله بنعم الله. أي كفر للنعم هذا؟ ولئن كفرتم أي كفرتم النعمة إن عذابي لشديد. كم من نعمة تمنيتها وأعطاك الله عز وجل مثلها مئات النعم ثم نسيت. هذا الإنسان ينسى. ولأن كثرة النعم ينسي بعضها بعض. نفسك تخلص الإعدادية كما جاءت بلد شوي وخلصت الثانوية تمام؟ خلصت كلية كان نفسك تخلص الجيش وخلصت. كان نفسك تتزوج فوق وتزوجت في بيت كامل. كان نفسك تصلي وحدك. كان نفسك في وظيفة تستور وأنعم الله عز وجل عليك بالوظيفة وبالتجارة نسيت. كثرة النعم ينسي بعضها بعض. اللي بعدها بتنسي الأبناء واللي بعدها بتنسي الأبناء واللي بعدها بتنسي الأبناء. وأعطاك الله الزوجة والأولاد والنعم وبارك لك في الأولاد وأعطاك أكثر مما تتمنى ثم تقول له كيف حالك؟ فتسمع نفخة تخرج من أنفه تحمي صدرك الحمد لله. أي حمد هذا الذي تقوله بعد التأسف والتضجر؟ والله وبالله والله والله وبالله والله ما أخطب هذه الخطبة وما أقول هذه الكلمات إلا لخوفي عليك. قلت مثل هذه الخطبة في مسجد فإذا الرجل يقول طب صبرنا عن الشرك انت الدولة بعثك؟ والله زي ما قلت نعم الله عز وجل على انك صبرنا عشان الغلب غلب اي غلب يعني اخي غلب ربنا يرفع عنا الوباء والبلاء ويرفع عنا سائر الاسفار ولكن كيف نعم انا مش بصبر انا خايف عليك. طيب انت قال بين سنين هل انتظرك الغلاء حتى ترجع وتتوب وبعد كده روحك تصعد الى بابها؟ يعني ايه؟ يعني الدنيا واقفه من ساعه ما احنا بنقول غدا والدنيا مش هتفضل كده والدنيا اكيد هتنقص. الدنيا واقفه محدش بيموت محدش بيتعب. يعني احنا ماضيين عقد مع ربنا ان احنا ربنا هيسيبنا هيولدنا في الارض لغايه ما الدنيا تتظبط حالها تتظبط وبعد كده نرجع نعبده تاني؟ ولا كل يوم بنشيع جنازه؟ ولا كل يوم واحد بنروح على المستشفى؟ هل سينظرك الغلاء؟ والله وبالله والله اخشى عليكم واخاف عليكم واقدر نفسي قبلكم لن ينتظرون الغلاء لن ينتظرون الموت حتى تصلح الاحوال لن تنتظرون الصحه حتى تصلح الاحوال. اذكروا نعمه الله عليكم وقال تعالى لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. اقول قولي ما أسرع أن يزيلها شكر بتكبر بزواج. دعوة ربنا. ربنا يقول لي شاء الله قول لهذه الأمة ومن أصدق من الله يؤمن ومن أصدق من الله عليها. يقول لك إيه شاء الله قول لهذه الأمة ولا يتفرقوا منا عذاب إلى شديد. بتعصوا النعم ولا يتفرقوا منا عذاب إلى شديد. واسمع وقال الله مثلا قال من كانت آمنة مطمئنة من يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إنا بلوناهم كما قصه اخرى اصحاب الجنة إنا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنة إذ اقسموا لا يصرمونها مصبحين ولا يستثمرون. معنى القصه وقصه ثالثة لقد كان لسبب لو استقبل النعمة نفسهم. ايه هي الآية؟ جنتان عن يمين وشمال على عن اليمين وعن الشمال يخرجوا من بيوتهم في وسط الجنان في وسط الحدائق في وسط الفواكه. جنتان عن يمين وشمال يقول بعض المفسرين انه قال يعني لو نتعب شويه مليت زي ما قلت لك في الباب. احنا بنسمع قصص الناس دي وعمالين نوصص بشكل ده لانهم بعيد. لا مش بعيدين عنه ولا حاجه. بس احنا بدل ما بنقول احنا مليت من الجنتين صح احنا ما عندناش جنتين بس مليت من الاستقرار. تلاقي تسال البيت يقول لك انا زهقت. طب زهقت من ايه؟ زهقت من نعيم. تلاقي مليت شاشه التلفزيون تخرج من الاتصال تروح الشاشه جلب القنوات الاول الاخر اكل في كل مكان في البيت نعيم في كل مكان مال في كل مكان. نسال الله عز وجل ان يهدينا بفضله ومن فضله ونساله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من الشاكرين الشكارين. يقول لك انا زهقت والله يقول لك انا زهقت انا عايز اقعد بس انا زهقت ماشي غير جو بس انت ما تصعدش مش انا زهقت. احنا بنقول زي اصحاب الجنتين اصحاب الجنه ودول زي اهل السبب بس احنا مش واخدين بالنا. قال كده ثاني عن يمين وشمال. قال لك احنا كل شويه ننزل نلاقي السبب في الجنة. كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. ماذا فعلوا يا رب؟ فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين من جنتين ذواتي أكل خمط وأثم وشيء من سدر قليل. وهناك قصة يعني سابقوني طويلة لكنني سأسردها سريعا. يعني ما ينفعش أتكلم في هذا الموضوع وأنسى هذه القصة. في الصحيحين أو قال مسلم قال مسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة نفر من بني إسرائيل احنا كلنا عارفين القصة بس هنذكر نفسنا بها سريعا نذكر بها أنفسنا. ثلاثة نفر من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى ثلاثة أرض القصص السابقة واحد أبرص ربنا يبارك فينا عنده مرض جلدي شكله شرك ومرض يستقذره الناس مش اللي هو لونه وشه لا مرض معني بأس عزاه الله ليس بغاء واقرع مش اقرع يعني حاله شعر لا اقرع لا شعر له مرض يتصرف شعره واعمى. الله عز وجل اراد ان يبتليهم يقول رسول الله فاراد الله ان يبتليهم فارسل اليه الملك فارسل ملكا الى الرجل الاول الابرص فقال قال اريد جلد حسن ولون حسن ويدفع عني الذي قد قدر الناس ويدفع عني هذا الوباء حتى اجالس الناس. قال لهذا فدعا الله عز وجل فاعطي اللون الحسن والجلد الحسن وذهب عنه الذي قد قدر الناس. قال احبه يعني خلي بالك حققه مني ما كانش يحلم به مش بس جلد قال له اي المال لحق اليك. قال ابني فأعطاه نافة عشراء. قالوا نافة حاجة خلاص مش نافة وخلاص لا ده نافة حاجة حتى صار له وادية من النيل. نافة دي نافة ملك من ذهب من السماء فأنتجت حتى صار عنده وادية. المرض مش بس راح عنه فالمرض راح عنه وأعطي من المال ما لم يعطي. فسأل الرجل ازاي؟ فقال ماذا تريد؟ فقال اريد شعرا حسنا وهذا معنى الذي فكر عن الناس. فدعا الله عز وجل فاعطي الشعر الحسن وذهب عنه الذي فكر عن الناس. اي المال يحصل اليه؟ قال البقر. فاعطي بقرتك حامله حتى صار له واديا من البقر. وذهب الى السادس الى الاعمى. ماذا تريد؟ قال اريد ان يرد الله علي بصره. فدعا له فاعطي او فرد الله عليه بصره. قال اي المال احب اليه؟ قال الشياه. فاعطي شاه لاولادك حتى صار له واديا من الشياه او شاه حامل حتى اعطي حتى صار له واديا من الشياه. مرت الايام الباب حدثوا القصه عشان نضعف ونعتبر اعتبر نفسك واحد من الاربعه الراجل بتاعك كان نفسك في حاجه وربنا انتهى له. كان نفسك ربنا يشفيك وشفاه، يشفي زوجتك وشفاه، يشفي ولدك وشفاه. كان نفسك ربنا ينجيك ونجاك. اعتبر نفسك الراجل كان نفسك يعطيك واعطاك. خلاص تمام. حرام الله ان انت ليها زي ما قلنا كمان يا ريس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع اليه ولكنه رجع من الاول في صورته التي كانت عليه. واحد الطفل اللي كان ابرص وبقى كويس راح بصوره الطفل ابرص كما كان في الاول. قال عبد الشريف انقطعت بي السبل التجئ اليك هل لك ان تعطيني شيئا؟ ماذا قال له هذا الرجل؟ قال الديون كثيره. هو اللي بيذاكر يعني اللي بيذاكر للنفس معلم واحد والشقاء وابليس نفس الحكم من قبل النبي من بني اسرائيل نفس الكلام انت تكون خلي بالك. قال الديون كثيره وكذا وكذا. فغضب من طالب المال وقال لهم لم تكن ابرص كشفاك الله الم تكن فقيرا فاعطاك الله. طب لما تذكر تذكر قال له الواحد ما خلصت فعلا عندك حق لابد ناس وما قلت لك. قال لقد ضربته كافرا عن كذب. تمام يقال ابائي واجداد واجداد اجداد ده احنا اصفر ده احنا صوم الفراعنه ده التعب اللي تحت الارض ده واللي فوق الارض ده بتاعنا. قال لقد ضربته كافرا عن كذب. كافر عن كذب كم سنه؟ كنت بتقول لي الناس يقولوا معايا بس. فقال له الملك ده ان كنت كاذبا فصيرك الله الى ما كنت. فرجع فقيرا ابرص يستفجره الناس. ثم ذهب الى الثاني الى الاقرع عهد كبير انقطعت بي السبل. نفس الكلام الديون كثيره وكذا الم تكن؟ قال ورثته كافرا عن كافر. قال ان كنت كاذبا فصيرك الله الى ما كنت. فرجع كما كان. ذهب الى الاعمى فقال عهد سبيل وانقطعت به السبل. فقال له الاعمى هذا رجل الصالح. قال كنت كثيرا. ذهب له في صوره رجل اعمى. قال كنت كثيرا فرض الله عليه وسلم وكنت فقيرا فاعطاه الله ما ترى وفوق ما ترى. ادخل فخذ من الشياه ما تشاء اعجبها اليك. خذ على قد ما تقدر تشيل ما خدش معاك. ربنا مش هيعمل لنا حاجه. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها. خلي بالك تزكيهم الزكاه في اللغه تمام. الزكاه الفقر مال صغره. ربنا مش عايز منك حاجه زي ما كانش عايز من الرجل الاعمى حاجه وبيختبر. قال كنت اعمى كنت كثيفا فرد الله علي بصري وكنت فقيرا فاعطاني خذ ما تشاء. فقال له هذا الرجل او هذا الملك رضي الله عنك وسقط على صاحبيك بارك الله لك في صحتك ومالك. اختلاط من الله عز وجل اذكروا نعمة الله عليك. ليه وإن شكرتم لأزيدنكم وإن كفرتم إن عذابي لشديد وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه تشبعتم 20 سنة واخد بالك وكاتب لك على كل موقع تواصل اجتماعي يشعر بالامتلاك ويشعر بالغضب ويشعر بالملل ويشعر مش عارف ايه ويشعر طب ماذا يقول لك الدنيا ما تكلمنا امبارح الدنيا ايه عملت ايه الدنيا كلام اهو احنا نسقنا وراء موقع التواصل الاجتماعي وبالفعل انت لما تقعد تلقي نفسك اضاءه سلبيه مفيش شغل مفيش شغل مفيش مال مفيش مال بالفعل مش هيبقى كده بالفعل انت هتغلط انت عارف تقول انا مش دافع انا بنسى انا كذا انا بالظبط كده بل ستسوق عليك اشتغل ان الله لا يضر اجر من احسن عمل احسن العمل الله عز وجل لم يطلب منا في اي ايه من القران العمل وفقط بل طلب منا احسن العمل يبلوكم ايهم احسن عمل ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل انا لا اضيع اجر من احسن عمل احسن العمل لا الشاب دلوقتي مش في الباب يقعد على النت على الفيس يشعر بالغضب وعلى الواتس يشعر بالاكتئاب وعلى طب انت عملت ايه عشان الكلام ده عملت ايه؟ اشتغلت فين شغل الشغل؟ طب عملت ايه؟ طب الدنيا عملت معاك ايه؟ طب بتتصرف على الضغط اللي جواها اعاذ بالله ايه؟ كلمات يعني تقشعر بها القلوب ان تصدق او ينطقها اللسان وتلاقي يقول لك انا عايز انا ليه كده يا رب استغفر الله استغفر الله شاب 21 و 18 و 22 ده لسه لا واتاكم من كل ما سالتموه اعطاك اصابع تكتب بها على مواقع التواصل الاجتماعي اعطاك اقدام تمشي عليها اعطاك لو اعطاك لو اعطاك بحب نعم ربنا يوم القيامه ده انت بتخش تحصيل وبتقفل على نفسك الباب بيعمل معاك ايه؟ عارف بيعمل معاك ايه؟ بيدخلك النفس من تحت الباب عشان ما تخش وانت في تحصيل اي نوع من هذا بيدخلك النفس من تحت الباب مين اللي بيخليك تتألم وانت نايم؟ مين اللي لما المثانه تمتلئ بأوامر عشان تدخل الحمام؟ مين؟ صاحبك الكويسه من عندك قوية كلا والله من؟ مين اللي بيبتدي الإشعار في دراعك يمين خجل فبتقلب على الشمال؟ ما كلمتكش لا السمع والبصر والذوق يقول لك منين؟ وازاي؟ وفين؟ وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت اللهم تولنا فيمن توليت اللهم اجعلنا من عبادك الحامدين الحمدين اجعلنا من عبادك الشاكرين الشاكرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا واصفنا في منا وبلغنا اللهم انا نستودع علما نافعا ورزقا طيبا واسعا شفاء من كل داء اللهم اجعل بلدنا مستضعفين في مشارق الارض ومغاربها اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومؤيدا ونصيرا اللهم اقع جيعهم اللهم اسق مرضاهم اللهم داو جرحاهم واشف مرضاهم اللهم اللهم عليك بعدوك وعدوهم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واعتذر عن الطالب اقم الصلاه